إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن التقوى غنيمة المؤمنين في الأولى والآخرة، وبها تمام النعيم في الدارين. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى كرم جنس الإنسان، إذ قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، ومن جملة تكريمهم أن جعلهم الله سبحانه وتعالى في أكمل خلقة وأحسنها، فقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن أفراد تلك الخلقة القويمة أن الله سبحانه وتعالى جعل للناس عقولا يدركون بها مصالحهم ويحققون بها مقاصدهم، فبالعقل امتاز الإنسان عن جنس الحيوان، إذ صار له من الاختيار والإرادة فيما يحب ويرضى وما يكره ويأبى. ولما كان العقل بهذه المنزلة في كونه من الخلقة القويمة التي خص الله عز وجل بها الإنسان عن جنس الحيوان، كان من مقاصد الشرع الحكيم حفظ العقول وصيانتها من كل ما يفسدها. وقد جعلت الشريعة لذلك أصولاً عظيمة ومواثيق جليلة، من جملتها أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والمخدرات لما ينتج عنها من اختلال نظام العقل واضطراب أحكامه، فإن شارب الخمر يضيع عقله ويصبح الحسن عنده سيئاً والسيء حسناً. فعمدت الشريعة إلى حفظ العقل بتحريم الخمر أشد التحريم، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قواعد جليلة، من جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الخمر بأنها كل مسكر، إذ أصل الخمر ما يكون من تغطية العقل حتى يزول عن مقاصده ومعرفة منافعه ومضاره، فأي شيء أوصل إلى ذلك فهو من جملة الخمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى علينا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا فرق بين قليله وكثيره، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولقد بشعت الشريعة الخمر ونهت عنه أشد النهي، وتجلى ذلك في آية وحديث عظيمين، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فحرم أشد التحريم بأربعة أمور: أولها الإعلام بأنه رجس مستقذر، وثانيها أنه من عمل الشيطان، فإن الشيطان هو الذي يحمل النفوس على اقتراف شرب الخمور وأكل المخدرات، وثالثها أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالبعد عنه فقال سبحانه: فاجتنبوه، نهياً عنها وعن كل سبيل توصل إليها. ورابعها أن الله عز وجل جعل حصول الفلاح متوقف على اجتنابها وتركها، فاجتمعت هذه الأمور الأربعة في آية واحدة تبشيعاً وتنفيراً من الخبر وما كان في حكمه. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عهداً لمن شرب الخمر أن يسقيه الله عز وجل من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال عصارة أهل النار، أي أشد شيء يكون قدارة حينئذ في نار جهنم مما يصدر من أجساد المعذبين فيها. فيكون من جزاء شراب الخمر والمخدرات أن يسقون من تلك العصارة المستقذرة جزاء وفاقا لما كانوا يشربون في الدنيا مما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتتراً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو المعبود الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة إلى العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الخمر والمخدرات آفة عظيمة وبلية جسيمة ما سرت في خلق إلا أفسدته، فهي تنهض بدن الإنسان وتفتت وحدة جماعة المسلمين وتجعلهم طرائق قددا. وإن الله سبحانه وتعالى استخلف كل واحد منا على رعية، وأعظم رعيته رعايته نفسه ثم أهله وذريته. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن جملة تلك الرعاية حرص العبد على نفسه بوقايتها من آفة الخمر والمخدرات، وحرصه على أهله وذريته ألا يقعوا في شيء من ذلك. فتعاهدوا أنفسكم وأهليكم، وبادروا إلى حفظ عقولكم وأموالكم، وعاجلوا التوبة إلى ربكم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الكفار. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضَنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقِم الصلاة.